الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث برحمة العالمين. أما بعد، وصلنا إلى فصل الكلام وما يتألف منه. اقرأ يا مالك. قال ابن مالك رحمه الله: فصل الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم. ثم حرف الكلم، حرف النون تبعت التنوين تكسرها ثم تصلها بالألف الموصول. واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. اقرأ شرح ابن عقيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها. فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كديس، والمستعمل كعمر، ومفيد والمستعمل كعمر. هذا كعمر، هذا أسلوب من أسلوب نطق اللغات المكسورة، وجاء في القرآن: كيف كان عذابي ونذر. في أحد وجوه قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وطريق ذرعان والفيل من طريق المعدل، فيجوز أن تبقي أثر تنوين الكسر والياء. ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحصل السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحصل السكوت عليه، نحو إن قام زيد. حسبك. أغلق الباب خلفك. أيوة. ترجم الإمام رحمه الله بالكلام وما يتألف منه، هذا على الإعراب. أما على حكاية، ترجم بالكلام وما يتألف منه. الكلام وما يتألف منه، قال الشراح تقدير إعرابه على حذف مضافين مع مبتدأ، والقاعدة أن المبتدأ يحذف لأنه أسهل بالتوصل إلى المعلومة إذا بقي الخبر، فالخبر لا يحذف في الجملة الإسمية إذا حذف منها مبتداها على الغالب، لأن الخبر هو الجزء المتمم الفائدة. السلام. وقدر الشراح والمعربون قدروا فيها: هذا باب شرح الكلام، هذا باب شرح الكلام. طبعا بهذا التقدير تأسوا، قالوا حذف مضافان منها، وحذف المضافين سماعي لا قياسي، فقد حصل في القرآن أن حذف مضافين، وهذان المضافان اللذان حذفا قد جاء في آية معروفة فقبضت قبضة من أثر الرسول. قالوا تقديره: فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. أثر فرس مضاف مضاف إليه، والمضاف إليه متضايف إلى مضاف إليه اللي هو الرسول. فقدرها هنا باب شرح الكلام، فإذا قلنا هذا باب شرح الكلام فهذا مبتدأ، باب خبره وهو مضاف وشرح مضاف إليه، وشرح متضايف للكلام. شو يعني متضايف؟ يعني هو مضاف ومضاف وإيش إليه، وهو أضيف إليه. إذا المتضايف فيه ثلاثة أمور: أضيف إليه ويضاف وانضاف إلى، لأنه إذا قلنا انضاف دون حرف جر أطلق، فمجرد أن انضاف إليه فهو منضاف، لكن هو منضاف إليه ويقبل الضيافة وينضاف إلى. وضحت؟ طبعا ترجم هو الإمام رحمه الله في الكافية الشافية ترجم بهذا، قال باب شرح الكلام وما يتألف. الكافية الشافية وشرحها ترجم هكذا: بالذي هم أضمروه قدروه. أقول أنا عبيد ربي كذلك فاتهم أن يقولوا، ولا يجوز ضم يتألف، لأنه إذا قلنا الكلام وما يتألف منه أصبح الكلام على مخرجات الكلام، إنما نحن نريد الكلام عن مكونات الكلام والكلام كذات الصورة. أما الكلام وما يتألف منه ما هذا الذي نريده؟ نحن نريد نتكلم عن الذي يخرج من الكلام. إيش الذي يخرج من الكلام؟ الذي يخرج من الكلام دلالة. شو اللي يخرج من الكلام؟ الدلالات. هل هذا الذي نريد الكلام عليه؟ لا، نحن نريد الكلام عن الذي يؤلف الكلام وما هو الكلام. اتفقنا؟ طيب، التألف، التألف إخواني طبعا الكلام سيأتي عليه بالتفصيل مسهبا في الأمام وسنعرض، لكن قبل الإعراب أقول التألف هنا هو لماذا عبر بالألفة ولم يعبر بالتركيب، مع أن سيأتي معنا كلام النحاء لا يراد منه إلا جهة إيش؟ التركيب، وليس أي نوع من التركيب، وتركيب واحد كما سيأتي معنا، لكن عبر بالتأليف لأنه يريد ذكر الأخص من الخاص، فهو يريد يدلل على حالة هي أدق من إطلاق التركيب، لأن التركيب قد يكون منه ألفة وقد لا يكون منه ألفة، والألفة هي المناسبة ولمح العلاقة. عليكم السلام، تفضل. بين المؤلف الأول والمؤلف الثاني، وهذا صورة التأليف يكون في مناسبتين: الأولى يجب أن يكون بين كلمتين، لا يكون بين حرف وكلمة ابتداء سلام، بل يجب أن يكون بين كلمتين يتناسبان ويقبلان التأليف. اثنين، أن يكون المعنى الذي ركب منهما وتألف منهما مقبولا، فتستطيع أن تؤلف بين كلمتين بالمعنى الأول يعني مسندة، والثانية تقبل أن تكون مسند إليه. لما يعبر النحاة والمناطق عن مسألة أن الكلمة تألف الأخرى، أنه الأولى تقبل أن تكون مسندا والثاني يقبل أن يكون مسندا عليه، وفي عبارة أخرى أن يكون الأول يا سيد عباس محكوما والثاني محكوما عليه. لكن قد يحصل هذا فاستعاض بقيد آخر أهل العلم فقالوا بل يجب أن يكون مع التآلف وقبول الحكم والإسناد أن يكون المعنى مألوف، فلا تقول جاع الماء. إيش جاع الماء؟ جاع تقبل أن تكون مسندا والماء مسندا إليه، يقبل، لكن هل معناه يقبل؟ في ألفة بين التركيب المعنوي ما فيه. فإذا يجب أن يكون الشرط الأول كلا ما يتركب يقبل أن يكون واحدهما مسندا والثاني مسندا إليه، يقبل أن يكون الأول يتحمل قضية والثاني يقضى عليه. اثنين، أن يكون المعنى الذي إذا خرج التألف بينهما بعد قضية الحكم وقبول الحكم أن يكون معنى مألوف مش معنى منفذ. وضحت الصورة؟ مات الجدار، جاهز، هذا كلام، هذا ليس بكلام مألوف. وضحت الصورة؟ طيب، الكلام خبر لمبتدأ محذوف، وأنا أقول عبيد ربي، بل الصواب كما قال سيدنا الإمام الشاطبي، قال حذف مضاف واحد هو أولى، فقولك باب الكلام وما يتألف منه، هذا الصواب. أما هذا باب شرح الكلام طويل، هذا يعني فيه إيش؟ تكليف. فالكلام خبر لمبتدأ محذوف على تقدير مضافين كما يقولوهم، أو على تقدير مبتدأ شو هو هذا، ويجوز نصب كلامه على اقرأ، تقديره اقرأ كلامه، هذا يجوز، أو اقرأ باب الكلام وما يتألف، قدر ما شئت. طيب، وما هذه الواو عاطفة، وما اسم موصول، وجعل بعض أهل العلم ما نعت نكرة، يسموها موصوف نكرة لأنها معينة تصلح أن يكون لما تسمع كلمة موصوف نكرة أو شيء نكرة اعرف أنه عند النحاة يجوز أن يكون بمعنى شيء. شو بيكون معنى شيء؟ فتقول الكلام وشيء يتألف منه، وحد الصورة. لكن الأنسب أن نجعلها موصولة بمعنى الذي، فنقول الكلام والذي يتألف. يتألف فعل مضارع، فاعله هو، عائد على مين؟ على الكلام. ومنه هذه جار مجرور متعلق بإيش؟ قلنا جار مجرور دائما متعلق بفعل أو ما فيه معنى فعل. بإيش متعلق الآن هو هذا؟ يتألف. الهاء في منه تعود على من؟ على الذي. كيف؟ احنا نريد أن نتكلم عن الذي يؤلف الكلام، الذي لو تآلف واجتمع ألف كلام. فإذا هذا الباب للكلام عن أجزاء جنس الكلام، عن أجزاء جنس الكلام. انتبه، المراد هنا ليس هو كل جزئياته، بل هو مراد تسمية جزئيات الكل وليس كل جزئيات الكل. فهو لا يريد كل ما يذكر في الكلام، هو سيعود كل ما يذكر في كلام البشر، سيذكر ما هو يصلح أن يكون كلاما وما هو لا يكون كلاما إلا به، وسيذكر الجنس الغالب والموجود. تستطيع ربما من غير الاسم والفعل والحرف تستطيع أن تكتفي بالاسم فتؤسس كلام، صح؟ وبفعل واسم تؤسس كلام، وبحرف واسم تؤسس كلام، وسيأتي مثال فعل وفعل يؤسس كلام، لكن له لغز سنفكه إن شاء الله. لكن هو يريد أن يقول ليس بالضرورة أن أجمع لك كل أجزاء جنس الكلام، لكن سأذكر لك ما هو أصلا جزئي من جنس الكلام. ما لو أردت أن تركب كلاما لابد أن يكون واحدا من هذه الثلاث، ولن يكون رابعا، خلافا لأبو جعفر بن صابر الذي قال هناك الخليفة هي اسم الفعل. اتفقنا؟ طيب، كلامنا كلام ومضاف ومضاف إليه مبتدأ. طبعا مضاف، خلينا لا خلينا قبل نوسع عبارة حتى ما يلتبس عليك. سنتكلم عن تأسيس حروف البناء، حروف المعاني، وما اجتمع في مكان واحد أن يكون حرف بناء وحرف معنى، أو يكون حرف هو كلمة، سيأتي احفظوها. لكن هنا اسم أضيف إلى اسم، اسم ظاهر أضيف إلى اسم مضمر، أحسنت، اسم ظاهر أضيف إلى اسم مضمر ظاهر متصل، لكنه لم يبنى، بني كلام، بني لا وضع له حركات مناسبة. وهذه حالة دقيقة ربما يسميها بعض أهل النحو كما سمى ابن جني، سماه خصي المباني، له مبني وله معرب كما سيأتي معنا. هي حالة عجيبة، كيف أن تضيف معربا إلى مبني فلا يبنى على الدوام ولا هو يعرب، لكنك تعربه تقديرا ويبقى له حركة بناء خفية فيخفى ذلك. لكنه لاحظوا اسم ظاهر أضيف إلى اسم مضمر ظاهر متصل. كلام اسم ظاهر صح؟ نعم. والضمير اختلفوا، هل هو النون أم النون والألف؟ هل النون هي الكفاية والألف للإطلاق أم هي ألف الإفراق؟ سيأتي تفصيل. طيب، خبر لمبتدأ وهو مضاف ومضاف ليه؟ لفظ، شو هذا لفظ؟ خبر لمبتدأ كلام مفيد ناعت له، وليس خبر بعد خبر. لو كان خبر بعد خبر كلامنا لفظ مفيد، إذا تستطيع أن تستغني تقول كلامنا مفيد، هل يستقيم؟ وفي صناعة الحدود يمنع الاختصار ويمنع الاختصار ويلغى دلالة الالتزام، يمنع الاختصار ويمنع الاختصار وتلغى دلالة الالتزام، لأنه أنت لما تعرف بدك توضح، فإن قصرت خسرت لزمت خلاص. أتي عليكم من الباب، أفتح الباب أقول لكم النحو معرفة علامات الإعراب على ما تجري في أواخر الكلم من معرب ومبني وفرد خارج. درست نحو، هل هذا يكفي؟ لا. ففي التعريف لا قصر ولا خصر، ودلالة الالتزام ملغية. إيش؟ ملغية. تقول هذا لماذا تذكر هذا فهو يلزم أن يكون معه كذا؟ أقول لا ينفع في الحدود، في صناعة الحدود يذكر المحترز والشبيه والمثيل والجنس والجوهر والشرط إذا كان ذلك أولى، حتى لا أقتصر فيلتبس. كاستقم الآن، كاستقم اختلفوا فيه باعتبار مراعاة جزئه من الحد. الإعراب قوالب المعاني صح؟ هل هناك من ينازع؟ الإعراب قوالب المعاني. أنا لو سألتك وقلت ما أحسن العلم، إيش تجيبني؟ إيش هذا السؤال أصلا؟ ها؟ استفهام ولا تعجب؟ هذا استفهام. لو قلت ما أحسن العلم، إذن الإعراب قوالب المعاني. الآن هم انظروا إلى استقيم، طلعوا عليها الآن، راعوا بها في حدود الصناعة هنا للحد إعرابات. الأول قالوا هو نعت كاستقم نعت للفظ أو للإيش؟ للحد الكامل. طيب كيف يكون؟ قالوا لأنه متمم، لأنه إيش؟ متمم. فكاستقم هذه لفظة كاستقم هي مثلها مثل لفظ مثلها مثل إيش؟ مفيد، فهي جزء من التعريف. ولسه ما افتكينا، احنا جايين على افتكاك التعريف. الدرس كله فقط على كلامنا لفظ مفيد كاستقم بس. أما من قال لا هي ليست متممة بل هي مثال بعد التمام، هذه كاستقم ذكرها ابن مالك إنما هي مثال بعد التمام، بعدما ذكر لك حد الكلام ضرب لك مثالا لقرب الفهم، فهي على هذا تكون خبرا لمبتدأ، أو على الصواب هي متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، فتقدير الكلام كأن قولك كاستقم، كأن كقولك استقم، قدر ما شئت، كأن كقولك استقم وحات. فأنت قدر الآن الخبر كأن وقولك مبتدأ مؤخر واستقم مضاف إليه، وحات الصورة. فهو ينظر إلى مسألة، هل لما ذكر ابن مالك استقم أرادها من جنس الحد أم أرادها مثالا له؟ وعليه سيأتي الكلام. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله: الكلام المصطلح عليه عند النحاة أولا اعرفوا أن النحاة يتكلمون عن الكلام في البداية، لأن ما يهم أهل النحو هو ما تراكب من كلمات، ما تراكب من كلمات، فلا يهمهم الكلمات انفرادا بل يهمهم الكلمات ضمانا، أن الكلمة تنضم إلى كلمة فتؤثر فيها رفعا نصبا جرا جزما، فلا يهم أهل النحو أن تكون الكلمة مفردة في بنائها، بل يهمهم أنها لو انضمت إلى كلمة أخرى هل تؤثر بها أم لا تؤثر بها، وتقدير المعنى المخرج من تأثير الكلمة بالكلمة. فيهمهم الكلام. ابن مالك قال كلامنا، ولما قال كلامنا أولا ابتدى قصد كلام أهل العربية العرب، فنفى كلام العجم. اثنين، أنه قال كلامنا أي أهل النحو، فهو لا يريد كلام أهل اللغة ولا أهل الأصول ولا أهل الكلام العقيدة، إنما هو يريد كلام أهل النحو، لأنه مما يسمى كلاما عند غيره لا يسمى كلاما عند النحاة، سيأتي التفصيل. فقدم قال كلامنا، فقيده ابن مالك قال لفظ مفيد، سنفتك الآن، سنفتك لماذا وضع كاستقم بعد ما أشرح لكم العبارة إن شاء الله، أبين لكم أنه ذكر كاستقم لأمر أنبه عليه أنا عبيد ربي، أزيد فيه شيء لم يذكره العلماء السابقين. الكلام المصطلح عليه عند النحاة إذا أخرج كل كلام عند غيره. طب الكلام هذا إيش معناه اللغوي؟ أولا اعلموا أن الكلام مثلث الفاعي، مثلث الفاعي، فهو كلام كلام كلام. كلام هو الأرض الصعبة، فكلام الأرض الصعبة، كلام من جراح، سنانات جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فالكلام بالكسر هو الجرح، هو ايش؟ الجرح. وبالفتح هو في اللغة مش في كلام النحاة كل ما تركب من كلمات أفهم أم لم، في كلام يعني اللغة الكلام هو كل ما تركب من كلمات أفهم أم لم، خلاص عند أهل اللغة أي كلام تركب من كلمات أفهم أم لم يفهم هو عندهم اسمه كم. عند الأصوليين لا، الكلام عند الأصوليين هو كل ما كان في معنى الكلام والخطاب المفهم، إشارة، رمزا، كتابة، عقدا، سنأتي التفصيل عليه. كل بين قوسين كما يسميه المناطق كل ما يجوز أن يكون من الدوال الذي يدل، فهو عند الأصوليين شماله كلام. وليس كما قال أهل الكلام اللي هم أهل العقيدة من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وغيرهم وسالمية وغيرهم، وليس ردي بالتشهي، قالوا هم الكلام يجوز على الكلام النفسي. أقول لم يسم الشارع ولا أهل اللغة الكلام النفسي كلاما، سموه قولا. قال ربنا سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فالأولى سماها قولا والثانية سماها قولا. لاحظوا في الأولى كانت مخفية والثانية كانت مظهرة لأنها فضحت وبانت على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، مع ذلك ما زال الله يسميها قولا ما سماها كلاما. وقال عمر بن الخطاب زورت في نفسي ايش؟ مقالة. قال كلاما، متى يكون كلاما؟ اذا خرج. اما بيت الاخطل الذي حتى ابو حيان حتى كبار الشعراء حتى كبار الادباء لا يجده في ديوانه، اذا ابو عمرو بن العلاء يلحن الجرير وفرزدق كيف بالأخطل النصراني إذا قاله أصلا أو قاله على أسلوب من أساليب التوسع في لغة العرب؟ هذا إذا قاله ها؟ ما قلت البيت. الكلام إنما الكلام الذي في الفؤاد وإنما جعل جعل اللسان عليه دليلا، يعني الكلام في الفؤاد واللسان دليل، هذا ليس صواب، دللنا عليه من القرآن ومن كلام العرب. طيب، عبارة عن اللفظ، العبارة العبرة والتعبير والتفسير والتمثيل، التفسير مع التمثيل لا التفسير بمعان دون تمثيل، فالتعبير أن تفسر مع تمثيل فتمثل الخارج وتبين معنى الداخل، فتحكي خارجه وداخله، تحكي جنسه ومعناه. عبارة عن اللفظ، وقبل أن اللفظ يجب أن نتكلم عن الصوت. وقالوا هم أي أهل النحو ذكره لللفظ وأخص وأعدق من ذكره الصوت، لأن الصوت منه ما يدل على مقصود ومفهم ومنه ما لا يدل لا على مفهوم ولا على مقصود، ولكن الصوت يأتي عامة في الإنسان والحيوان والجماد. قال ربنا سبحانه وتعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا وين؟ في الحيوان. في الجماد قال جرير: لما تذكرني بديريني، لما تذكرني بديريني، أرقني صوت الدجاج وقرع النواقيس. وقرع بالنواقيس، فجعل الصوت للدجاج وصوت لقرع النواقيس. والصوت يجوز فيه التذكير بالمناسبة، ويجوز فيه التأنيث، وإن كان التأنيث كما قال ابن جني، وتأنيث الصوت هو من قبائح الضرورات، من قبائح الضرورات، كما جاء في شعر بعض الأعراب، قال: يا أيها الراكب الزاجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت. يا أيها الراكب الزاجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت. لكنه أنث مذكره لأنه جعل معناه مؤنثا، أي سائل بني أسد ما هذه الاستغاثة، فأنثه على المعنى، أنثه على المعنى. قال ابن جني في كتاب سر صناعة الإعراب وفي كتاب الخصائص، قال: وهذا من قبيح الضرورات، هذا من قبيح الضرورات، ألا وهو التأنيث بالمعنى لمذكر. فالقاعدة في الأسماء أن الذكورة في الأسماء أصيلة، ما سيأتي معانا ما في علل منع الصرف، سنقول الأصل في الكلمات والأسماء شمالها أنها مذكر، والتأنيث فرع. وضحت؟ ناسين جماعة الأنموذج، ناسين. ها جيد. طيب، اللفظ في اللغة هو القذف. لفظت النواة، يعني إيش أنا فعلت فيها؟ قذفتها. وقد يحصل هذا من عاقل أو غير عاقل، أو من جامد أو حي. فقالوا في كلامهم: أسمح من لافظة. واللافظة اللي هي الرحال، فإذا سموا الرحال لافظة لأنها تلفظ الطحينة، تلفظ الطحينة. طيب، لما قال هو لفظ أخرج أمور واحفظوها، لما هو قال لا الكلام، لما قال الكلام ذكر من البداية قال لفظ، ونحن سنمضي على تعريف ليس فيه حدود الاختصار. اعرفوا أن ابن مالك رحمه الله في تعريفه: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قصر واختصر. شو السبب؟ أمر واحد، النظم الشعري فقط، ولكنه ضمن في داخل ما نظمه احترازات وأوصاف التعريف الصحيح الطويل. فالكلام تعريفه الصحيح الطويل، اكتب الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا لا يوجد أحسن من هذا التعريف للكلام. اللفظ المركب المفيد بالوضع. فخرج لما قال لفظ أخرج أمور لا يصلح في كلام العرب أن تسميها لفظا، الكتابة، اكتب مخرجات كلمة اللفظ، الكتابة، الإشارة سريعا، كلام النفس، لسان الحال، الرمز، النصب، العقد، الصوت السمج، سمج، الآن هذا كله خرج لما عرف باللفظ، فاللفظ اصطلاحا هو كل ما خرج تضاغطا من أصوات الحروف من ابتداء الجوف إلى الشفة. أول الحروف بالمخارج وين تبتدئ؟ في الجوف. وين تنتهي؟ الشفة والخيشوم. اتفقنا؟ فاللفظ اصطلاحا وما تضاغط من أصوات الحروف إفرادا أو تركيبا داخل الحروف مش الكلمات، من أول مخرجه وين؟ في الجو، إلى منتهى مخارجه. اتفقنا؟ الآن لاحظوا، أول واحدة الإشارة، صح؟ أهل الأصول وأهل الفقه وأهل العقيدة، الإشارة عندهم لو قال رجل لامرأته هكذا، إيش معناها؟ اجلسي، لا يصلح أن تكون فقيها. فإن قال لها هكذا اجلسي، اتفقنا؟ هذه إشارة، هذه إيش؟ إشارة. ولو كتب لها أنك طلقتي، هو يعتبر كلاما عند أهل الفقه، فتطلق أم لا تطلق؟ تطلق، فهو كلام عند أهل الفقه. لكن هل هو عند النحاة كلام؟ لا. طب ينتقد منتقد يا سيد طباسي، يعترض معترض، يقول والذي أنت تقرأه أصلا وينظمه ويكتبه كتاب، كيف لا يكون كلاما وأنت تعربه وتقدر محذوفه؟ نقول قراءتك له هو بها صار كلاما، فلو كتب ولم يقرأ وبقي مطويا لا يعرف كلام. تعرف أنه كلام؟ مجرد أن ترى وتقرأ أصبح كلام. تضحك الصورة؟ ها؟ أو لأنه ربما لا يتكلم أم لا هو أخرس. طيب، كلام النفس، هذا على مذهبهم أنه يتكلم في نفسه. لسان الحال، أن ترى فقيرا بائسا فتعرف أنه يريد صدق، تكلم هو لكنه أفهم، فكل ما يفهم من خطاب أو من ما هو مثل الكلام فهو عندهم كلام. الصورة، أهل النحو هؤلاء، من هؤلاء؟ أسأله هو، أنا بطلع عليه ولا بطلع عليه؟ كلام أنت أكلام هو عند أهل النحاء؟ الإشارة والكتابة ولسان الحال كلام؟ ليس بكلام. الرمز، لو واحد أشار لواحد بحاجبيه، بدي أسأله أنا فواحد يشير له يقول له لا تجب هكذا، هل هذا كلام عند أهل النحو؟ ليس بكلام. أفهم. النصب، أنت تدخل إلى المسجد ما تجد ولا واحد، تريد أن تسأل وين القبلة، فنظرت فإذا بالمحراب، المحراب أفهمك أين القبلة أم لم يفهمك؟ فهو نصب ليفهمك أين القبلة. ومثل الإشارات المرورية، العقد، أشرت لواحد أن أجلب لي من الكتب هكذا، إيش معناه؟ هذا عقد، عقدت له أن ثلاثة. الصوت السمج أن يقول صوتا يفهم أو لا يفهم، فهو ليس بكلام، أن أفهم أو لم يفهم يفهم، وليس عند أهل النحو إيش كلام، فخرج باللفظ. طيب، طول بالك. المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لا، نحن نقول أولا بعدما نقول اللفظ المراد به أن يكون كلمة مفهمة، المراد في كلام النحو أن يكون كلمة مفردة مفهمة، شو مالها؟ مفهمة. وهذا اللفظ المفهم إما يكون واحدا من ثلاث: مقدر، محقق، منوي. مقدر، محقق، منوي، كيف؟ لفظة تدل على معنى واحد مفرد، فاللفظ هو ما دل على معنى واحد مفرد. فمثلا لما أنا أقول تفاحة، هذا لفظ ولا ليس بلفظ؟ دل على معنى واحد ولا لا؟ إذن هذا محقق. مقدر هو ما تركب من اثنين ضافا لبعضهما ودل على واحد. عصا الشيخ دلت على واحد أم على ثلاثة أم على اثنين أم أربعة؟ على واحد. من كم كلمة هي؟ من كلمتين، لكنها دلت على واحد، فهي بتقدير كلمة، بتقدير لفظ واحد. هذه الصورة. منوي كالضمائر، مثل إيش؟ الضمائر. فالضمائر أنت لما تقول لواحد قم، وين الضمير المنوي؟ أنت. وضحت الصورة. فاللفظ يكون منويا غير منطوق، ولكنه محقق المعنى. كيف يعني محقق المعنى؟ أي مؤثر في تقديره، يعني إذا قدرته أثر في معنى الكلام، وإذا لم تقدره انتفى معنى الكلام. وضحت الصورة. فاللفظ محقق، مقدر، منوي. بعد ذلك يكون اللفظ مركبا. إيش يكون؟ مركبا. والتركيب هو وضع كلمة على كلمة أخرى. تركيب مطلق، وضع كلمة على كلمة أخرى مع مراعاة أو مع عدم مراعاة تآلف بينهم. قد يكون بينهما تآلف، قد لا يكون بينهما تآلف. وهو على صور: الأول المركب الإضافي، غلام زيد. الغلام لمن أضفته؟ لمن؟ سيأتي كلام على الإضافة بالتوصف. ثاني التركيب الوصفي، أنت تقول تلميذ مجد المجتهد، التلميذ، تلميذ، عفوا، زيد المجتهد. شو هاي زيد المجتهد؟ هل يصلح أن يكون مجتهد هو الخبر؟ أبو عبد البر، يصلح أن يكون المجتهد خبر؟ يصلح دون تقدير ولا مع تقدير؟ ماشي، زيد المجتهد نعت، لأنه الخبر نكرة وما كان في تأويل نكرة. زيد مجتهد هذا الخبر، أما زيد المجتهد هذا نعت، فهو مركب وصف. فأنت تقول جاء زيد المجتهد، فهمت؟ هل أفاد معنى تام زيد المجتهد؟ أفاد. ثلاثة المركب العطفي، لما تقول مكي ومدني هذا مركب إيش؟ عطفي. تركيب المسجي، تركيب المسجي هو اتحاد كلمتين لا يراد معناهما أفادا اسما جديد لا علاقة له بأصله القديم. مركب المسجي بعلبك سيباوي، في علاقة بين سيباوي أفاد معنى جديد؟ لا، لغة العرب. في اللغة الفارسية ربما، أما في لغة العرب ما أفاد. وحد الصورة، فهذا تركيب مسجي. والتركيب العددي 17، وهو من أجزاء، هو أصلا من أنواع التركيب الإضافي، التركيب الإضافي، لكنه فيه ميزة أنه ليس 7 للـ10، إنما هي 7 مع الـ10، سيأتي عليه في ذكر الأعداد والتمييز. طيب، بقي آخر واحد وهو المراد، وهو التركيب الإسنادي. إيش هو التركيب الإسنادي؟ والتركيب الإسنادي هو إسناد معنى أو حكم في الأول للثاني، فيصير به الثاني محكوما عليه أو مسندا إليه. فتقول، طلع علي، جدار الصف، صح؟ جدار الصف، صح؟ ما أنقذكم يا نايمين. فالتركيب الإسنادي، تبع علي، طلع علي، أخذ حكم أو إسناد حكم من الأول وجعله لمن الثاني. اتفقنا؟ كمان مرة، جدار أبيض، صحيح؟ صحيح؟ من يقول لا يرفع يده؟ أنت تقول لا. لا، نعت أبيض نعت نكرة، فهو خبر. فأنا أسندت حكم البياض لمن؟ فالجدار محكوم عليه بأنه. فالتركيب الإسنادي جعل حكم من الأول، أو جعل الحكم الذي هو الأول للثاني، فيقضى إسناد إلى آخر. وحط الصورة. وله صور ذكروا منها 6، وأنا عبيد ربي زدت 6. قالوا هم تقف عند 6، وأنا عبيد ربي زدت عليها 6. يؤذن هو؟ اللهم أوقفوا التسجيل ونردد مع الأذان. جدار إيش؟ الصلاة إيش؟ تركيب إسنادي أبيض. جدار أبيض. مركب الإسنادي له 3 صور. واحدة مرادة واثنان غير مرادة. فالمركب الإسنادي له 3 من الصور. الأول الإسناد المقصود وهو المراد، أن تسند شيئا لشيء وتريد به كلاما ومعنى لهذا اللفظ والمبنى. فلو سئلت من في الدار تقول زيد في الدار، زيد في الدار، أي زيد كائن في الدار. هذا مبتدأ وخبر وجار ومجرور. إذن هذا مسند ومسند إليه. وين المسند في زيد كائن في الدار؟ كائن. المسند إليه قال ابن هشام: إذا عرفت المبتدأ فابحث عن الخبر بصورة، إذا عرفت من المحكوم عليه فابحث عن الحكم، وإذا عرفت الحكم فابحث عن المحكوم عليه. لكن إذا وجدت مبتدأ ثم وجدت حرف عطف واو أو حرف عطف، وقف، لا تدور الخبر قدام مش بعدين، خذوها فائدة. اتفقنا؟ فهذا اكتبوا لهم إياها بالله يا خالد. أنواع الإسناد ثلاثة قلت: واحد مراد، واثنان غير ليس بمرادان، لأن الاثنين لا يجوز أن تسميهما كلاما، لأنه لا يراد منهما معناهما بمبناهما بمبناهما، إنما يراد مبناهما لا معناهما. لا، أو جزء معناهما فلا يكفي لمعناهما. طيب، الأول قلنا الإسناد المقصود كزيد في الدار، خالد نائم، ها، خالد فارس، خالد يأكل، أكل خالد، خالد أكل خالد لأنه قاعد يكتب. الآن كل هذا فيه محكوم ومحكوم عليه، أي مسند ومسند إليه. وأنا لما قلت هذا الكلام عنيته لفظا ومعنى، ولكن قد يكون هناك إسناد، أي تركيب إسنادي مسمى به. شو يكون تركيب إسنادي مسمى به؟ ألم تسمعوا بتأبط شرا؟ تأبط شرا شو أصلها؟ تأبط هو شرا، صح؟ فعل وفاعل ومفعول به، دارت رحاها. لكن هل المراد الآن فيها الجملة الفعلية؟ هو اسم مكان أو اسم رجل، صح؟ فأصبح تركيبا إسناديا لكنه مسمى به. إيش ماله؟ فأعاد بعد تركيبه الإسنادي علام. إيش عاد؟ علام، فلا يراد، فيسمى تركيب إسنادي غير مقصود. شو يسمى؟ غير مقصود، مسمى به. عفوا، صرف من رأى، ها؟ سر من رأى، مات قبله، هذا اسمه. الثالث ألا وهو ما يسمى الإسناد الغير المقصود، أو يسمى الإسناد التركيبي المقصود لغيره. شو يسمى؟ المقصود لغيره، وهو في جمل سيأتي إن شاء الله عليها في مستوى في الألفية في قدام، إذا كان مستواك جيد يكون في تسعة صور نذكر بعضها. مثل أن يكون جملة صغرى في كبرى، اسمية أو فعلية. كيف؟ اكتبوا لهم يا خالد: خالد قام أبوه، طلعوا علي، ضعوا الأقلام وانظروا إلى اللوح. خالد قام أبوه، هذه جملة كبرى وجملة صغرى. خالد قام أبو، خالد مبتدأ، قام فعل ماضي، أبوه مضاف مضاف إليه، وأب فاعل. طب وين الخبر؟ قام الفعل، اللي هي الجملة الفعلية. فالجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر، طيب هذا الخبر قام أبوه، أنت تستطيع أن تنظر لها نظرة وحدوية فتقول هي كلام، لكنها ليست مرادة لذاتها، بل هي مرادة لغيرها، لأنها أسندت لخالد. لأنه أنت تريد التعريف بوالده أم تريد التعريف بخالد؟ هات، فتقول هذا خالد قام أبوه. فهذه وإن كانت تركيبا إسناديا إنها ليست مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها. وهي جملة فعلية، تستطيع أن تجعلها جملة اسمية فتقول خالد أبوه قائم، أو قائم أبوه. فهذه نعم نفس الشيء، هذه لاحظوا الثانية مبتدأ وخبر، وإن كان خالد هو المبتدأ، مبتدأ ثاني يقال عن الثانية وخبرها، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبرها خبر للمبتدأ الأول، لكنها هنا لا يجوز أن تقول عن الجملة الثانية المركبة التركيب الإسنادي كلام، لأنها غير مقصودة لذاتها بل قصد بها غيرها. وبحاد اتفقنا؟ تمسح امسح. وقالوا هم كذلك الكلام يركب من اسم واسم، او اسم وفعل، وعدوا صورا، عدوا ستا وازيد عليها ستا. ان شاء الله ما اخافك حينما وقع. اللهم اتق الله يا شيخ، يا إلهي بعدنا ما الآن المادة تتفقد الآن، يعني الحيرة لأجل كلمة أخوك سأصاحب على كل الآن. قالوا يكون مركب تركيبا إسناديا من اسم إلى اسم، زيد نائم كحالي، زيد نائم فعل ولا اسم؟ اسم فاعل يدل على فعل، اللي هو ايش؟ النوم. ويكون فعلا واسم، لكن فعل يسند إلى اسم، يقول زيد قام، أو قام زيد، ولا يضر إن قدمت الفعل أو تأخرته لأن المحكوم عليه واحد هو زيد، فلا يضره إقدام صيغة الفعل عليه أو تأخرها لأن المحكوم عليه بالقيام والنوم واحد هو زيد. الصورة هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة المنادى، أجلس حتى ترون. المنادى يا زيد، قدروا فيها هم أدعو زيدا، فيكون زيد مفعولا به. الصورة الرابعة فعل واسمان، كان زيد نائما، كان زيد نائما. الخامس حرف واسمان، إن زيدا نائم، إن زيدا نائم. السادس فعل وثلاثة أسماء. علمت زيدا قائما، وين الفعل والثلاث أسماء هون يا أمجد؟ هذا وإيش احكي، وين الفعل؟ علمت. والاسم الأول زيد. الاسم الثاني لؤي. أين الفعل والأسماء الثلاثة؟ علم فعل وثاء. فهمت؟ طيب، ويكون فعل وأربعة أسماء. أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما. أظن الفعل تعدى إلى قديش؟ إلى ثلاث. وسيأتي كلام في موضوع. وجملة القسم وجوابها، فتقول ورب الكعبة لتكتبن. وين جملة القسم؟ ورب الكعبة. وين جوابها؟ جوابها الذي يكون بعد لام الموطئة للقسم. وحات التاسع جملة الشرط وجوابها، إن قال أبو عبد البر فاكتب جوابه، إن قال هذا إيش؟ فاكتب جوابه، هذا جواب الشرط. فافهم جوابي يا أنت عاد، واللبيب بالإشارة يفهم. أقول كذلك قد يكون فيه كذلك، انتبهوا صفوري أدمها، قد يتركب الإسناد من صورة فعل وفعل، فعل وفعل، بل قد يسند. هذه صورة، هاي أي رقم هاي؟ ويقول كذا، ولكنه بتقدير وتأويل وتخريج على صورته الأول. فتقديره لو قلت أنا يسقط يقع، يسقط يقع، أنا تفتح كتاب معجم فتجده يقول يسقط يقع، أليس كلام هذا؟ هو يفسر لك أن يسقط يقع، هذا كلام. لكن كيف يكون كلاما بفعلين؟ هو لم يرد معناه، بل أراد رسم مبناه، رسم مبناه، لأن يسقط ويقع وإن كانا في المعنى فعل، إلا أن الياء والسين والقاف والطاء رسم بلفظ يدل على معنى السقوط، فهو اسم للفظ فعلي. فهنا أريد مبناه ولم يرد معناه، أريد مبناه الرسمي ولم يرد معناه، ف الفعل. وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم أسماء الأجناس فقط وعلامها، ولم يعرف الأكل والشرب والنوم والقيام، وعلمه الحرف والاسم والفعل. في شرح أهل العلم الاسم والحرف والفعل داخل في علم آدم الأسماء. فيأكل هذا الرسم بالياء والألف والكاف واللام رسم لاسم يدل على الفعل الذي يدل على الأكل، مثل من وفي وعلى، الفاء والياء اسم، هذا رسم مبنى يدل على حرف له دلالة على معنى. فأريد هنا مبنى ولم يرد معنى، فهو لم يسند يقع ليسقط، فتقول هل يسقط ويقع؟ يعني يسقط وقع، يعني انه يسقط هي نفسها وقعت؟ لا، انما تقديره في التخريج الثاني يسقط تفسيره يقع، يسقط تفسيره، اتفقنا؟ فإذا يسقط ويضرب وضرب واضرب، هذه اصلا وان كان فيها افعال تدل على حدث الا ان ابناء مبناها يدل على معنى الحدث، ولا كان كيف تعرف ضرب انها تختلف من اكل، يعني الالف والكاف واللام تدل على حدوث الاكل، والضاد والراء والباء تدل على حدوث ضرب. وحد طيب، هاي الصورة، وصورة أخرى أقول كذلك هي إسناد فعل إلى اسم، عفوا اسم إلى فعل، لا هو مقدر الضمائر، الضمائر هي من يسند إليه، فقام هو، قم أنا أقول قم، فقام هو، فالضمائر هي التي تحكم عليها، فهمت؟ بعدين فقام، قم فيها أنا وأنت، هاي اثنين، هاي مسندات، فقام هو فأسندت إليه، القيام أسند إليه، أما هذه يسقط يقع، أسندت معنى الأولى إلى معنى المبنى الأولى الثاني، مش تجعل إسناد إلى نفس المعنى فيها، أنه نفس سقط وقعت، لا. طيب لاحظوا كذلك أنه يكون في إسناد اسم إلى فعل، فكقول العربي اسمع بالمعيدي خير، ها خير شو هون؟ خبر مش اسم، خير خبر ولا لا؟ خير خبر. قال ابن مالك في الكافية الشافية غالبا خير وشر كفاهم عن قولهم أخير أشر منه وأخير، يعني خير راح منها الهمزة اللي هي أفعل التفضيل، فقصدها أخير، فهو اسم، خير اسم. طب كيف الاسم أسند إلى من؟ تسمع، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وهي فيها إشكال ثاني، وقد تروى من تراه، أي إشكال ثاني. طب كيف تسمع بالمعيدي خير؟ خير مسند لتسمع، لا يجوز أن تفسرها بما قلت لكم آنفا اللي هو إيش؟ فإنها أريدت هنا مبناها ومعناها، لأنه أريد أصلا سماعك أنت، فنقول إنما هنا انسبكت بمصدر دون حرف مصدري، تقديره سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. فهذا فهذه من الحالات النادرة التي ينسبك فيها الفعل دون حرف مصدري فينسبك منه مصدر. اتفقنا؟ ايش؟ مش سامع، والله ما انا سامع، رفع عقيراتك. ان تسمع، نعم هيك هيك تقديرها، ان تسمع بالمعيدي، بس ان تسمع بالمعيدي ثقيله. فقالوا تسمع بالمعيدي، ومثله تهجر خير من تضرب. كيف تهجر؟ تهجر خير من تضرب. ففاضل بين فعلين، تهجر فعل خير أسند إليه الخير، ومن تضرب من دخلت على فعل، وحروف الجر من ميزات دخولها على، كيف دخلت على فعل؟ تقديرها نفس هذا، هجرك خير من ضربك. وضحت الصورة؟ وأقول كمان يجوز فيه صورة أخرى، أن تقدر إسناد اسم إلى حرف فتقول من حرف جر، من حرف جر. هسه من حرف جر كيف؟ طيب من حرف، ها هاي خبر مبتدا وخبر، حرف اسم، حرف هون اسم ولا لا؟ حرف، كلمة حرف اسم، أسندت لمن؟ كيف؟ لأنه من هنا أريد اسمه، أي علم الحرف، رسم مبنى، ولم يرد الحرف من بذاته. وضحت؟ إسناد اسم إلى حرف. وكذلك أقول إسناد اسم إلى جملة اسمية، تسند اسم إلى جملة اسمية. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز. هاي خبر صح؟ طب كيف كنز خبر؟ كنز فعل ولا حرف ولا اسم؟ علي، كنز حرف أم فعل أم اسم؟ ها اسم. طب كنز أسند للجملة الإسمية التي هي لا حول ولا قوة، طب هي ابتدأت بالله، كيف كانت إسمية؟ لا عبرة للحروف في بداية الجمل، العبرة للأسماء والأفعال. شو اللي وراء لا؟ وحول هون فعل صح؟ فعلا. طيب فأسندت الاسم إلى الجملة الإسمية، وكذلك يسند الاسم إلى جملة فعلية، ولكنه يراد مبناه لا يراد معنى، لا يراد معنى من حيث هو جملة فعلية، أما يراد فيه معناه كلو أنه مفرد. كيف؟ زعموا مطية الكذب. أستزعموا جملة فعلية ولا اسمية؟ هو أسأله، هو اللي بتطلع عليه، هو اللي بجاوب. مين اللي جاوب؟ أبا معاذ. جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية. زعموا جملة فعلية، مطية هاي خبرها صح؟ طب أسندت الخبر إلى جملة فعلية لكني أردت مبناها، أي أن فأجريته مجرى المثل، مجرى المثل. وضحت الصورة؟ ها؟ 13 14 فتح لنا في واحد. نعم أحسن، بتكون نعرف مش... طبعا كل واحدة درس، لما الناس احنا نعرف الكل. لأنه في واحدة منها تخرج على ثلاث وجوه، في الحكاية وفي الإعراب والبناء. أما هذه زعموا، خلينا على زعموا، فزعموا تعرب على أنها كلمة، ومن أعربها بالتفصيل مخطئ، لأن أصلا لا يريد الكذب للقائل والمقول، إنما للقول كله. فهمت؟ فزعموا جملة في محل رفع مبتدأ، أو تقول جملة أريد لفظها فهي في محل رفع مبتدأ. فإن كانت ظاهرة الإعراب، لا زعموا صعب إظهار إعرابها لأنها منتهية بألف فارقة، فتقول مثلا يضربون، فتقول إذا أردت تعربها على وجوه أخرى فتقول معرب لها وجوه، إما تعربها على الحكاية فتقول هي مبنية، أو تعربها على إعرابها فتقول كذا وكذا، ثم هي في محل رفع مبتدأ. واخذ الصورة؟ وطبعا كل واحد من الثانيات تختلف عنها كذلك. طيب يا شباب، أبو عبد البر شاغبته. طيب بقي المفيد. المفيد لماذا كان ابن مالك هنا قال كلامنا لفظ مفيد؟ أولا ذكر الإفادة يستلزم التركيبة، احفظوها، لفظ الإفادة يستلزم تركيب، فلا يفيد عند النحاة كلام دون تركيب إسنادي. فهو لما ذكر في النظم الإفادة ضمنه لزوما التركيب الإسنادي، وهو أن يفيد بمعنى مبناه ومعناه. هذا تعريفي أنا، نظرت لهم فما وجدت لهم شفوا عيا منها، فأقول أنا عبيد ربي أقول الإفادة يعني قيد الإفادة. كيف يعني الإفادة؟ فأقول يعني أنها، أي هذا اللفظ المركب، أفاد بمبناه ومعناه عند السامع والقارئ إفادة إنشاء أو خبر، أي أن هذا اللفظ المركب المفيد يفيد بمبناه بالحروف هذه والكلمات، ومعناه بالتركيب الإسنادي، معنى عند السامع أو القارئ إفادة إنشاء أو خبر. كيف؟ لأن الكلام لن يخرج على أن يكون يا أبو معاذ إما إنشاء أو خبر، إما أنا أقول لك افتح الباب أو أقول لك الباب فتح. افتح الباب، إن أنت فهمت مباشرة تذهب تفتح الباب، وهذا إنشاء. شو اسمه هذا؟ أما الخبر هو أن أقول لك أمرا فتصدقه أو لا، فأقول لك فتح الباب، لك الآن أن تقول صدق أم كذا. فهمت الصورة؟ وهذا الكلام عند النحاة الذي يكون مفيدا يفيد عند السامع أو القارئ إفادة إنشاء أو خبر. هذا مني أنا عبيد ربي، فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني ونفسي. وأقول ولا يشترط فيه أن يكون جديدا. ابن مالك وجماعة معه رحمهم الله اشترطوا، قالوا بل يجب أن يكون معنى جديد، فلا معنى لقولك السماء فوقنا. أقول أنا عبيد ربي بل هو كلام جديد، ولو كان على زعمكم لكان كل كلام تحقق معناه بليس بكلام فهو باطل، فكان منه الله ربنا، والكل يعرف أن الله ربنا، فهل يعني أن الله عرف لا لفظ الله ربنا وهو معروف ليس بكلام؟ وهذا من أشنع، فأقول أنا فهو من أشنع الكلام، أن تقول كالله ربنا ليس بكلام، هذا من أشنع الكلام، بل هو كل ما أفاده، بشرط، هذا الشرط مني، أن لا يكون فيه منافرة في المعنى. ها؟ كما قال اليهود عليهم لعنة الله تعب ربنا، في النظم اللغوي كلام صح، لكن هل يجوز أن يكون هذا الكلام؟ يجوز تعب ربنا، فأقول فليس بكلام، بل هو مثله مثل الصغير، لا سمج ساذج لا معنى فيه، لأنه لا يجوز. وضحات وضحات. فأقول لا يشترط جديده لكن ملاءمة ولا منافرة، فلا يقال أن المسلمات ليست بكلام، مثل الله ربنا، وهذا شنيع أن تقول الله ربنا ليس بكلام لأنه من المسلمات. كم مضى من الوقت؟ ثانية نص دقيقة نص ساعة. بالوضع بالوضع هنا معناه أن يكون بالنظم العربي، وإذا قلنا بالنظم العربي يا أبا عبد البر يخرج منه أمور. الأول ما كان مهملا، دايز رفعت ملمة، إيش هذا؟ هي حروف عربية لكن أفادت كلاما عربيا؟ لا، لأن الألفاظ إما تكون مستعملة أو إيش؟ مهملة. مستعملة وضعت لها العرب معنى لمبناها واستعملت، مهملة لم تضع العرب لمبناها معنى استعملت، لم تضع. رفعت، فخرج بالوضع ما كان إيش؟ وضحت الصورة؟ وخرج ما كان دالا بالطبع، أخ إح. هذا وضع بل بالطبع دل. الكل يقول هذه الكلمة وتصدر منه دون إيش؟ قصد بمعنى الألم أو أني أتألم، فهي بالطبع، فإيه دالة بالطبع. فخرج المصحف، عارفين شو المصحف؟ فمثلا واحد كتب حا يا را وهو أراد خير، تصحفت فوضع واحد مكان الخاء جاء، فقرأها واحد جير، هل هو الذي قرأ هو الذي وضع؟ لا، فخرج بالوضع أن يكون قد كتبت شيئا تصحف فهو لم يرد. واحد يجي الآن يخربط شكل القرآن فيقول هذا دال بالوضع الذي أراد الله؟ لا. اتفقنا؟ وزدت أنا واحدة تبطل مذهبهم ألا وهو المجاز، لأنه الدال بالوضع، لأنه الدال بالوضع الأول شو هو؟ حقيقة على زعمه، والثاني المجاز، وأنا كما قدمت في درس الأصول المجاز جزء من الحقيقة وليس مقابل للحقيقة، فهو أسلوب من أساليب العرب نطقت به لتغيير الحقائق المترتبة للمتضادة، وهذا له درس طويل أشرحنا عليه. فخرج المجاز، إذا الدال بالوضع الأول خرج منه المجاز. وحات، وفيه شرط أن يكون قائله قاصدا، فالنائم لو تكلم لا يسمون كلامه كلام ولا يسمون هذيانه كلام. أقول أنا عبيد ربي قد يكون في صورة واحدة مقبول ويعد منه كلام، ما كان على الإخبار قد ينازع في أنه كلام، وما كان في الإنشاء، يعني لو أخبر أنه قتل فلان وبحثوا بعد ذلك فوجدوه قتله فيكون في هذيانه ونومه كلامه معتبر، لكن يختلف في أصول الفقه ينزل عليه ولا ما ينزل. أما إنشاؤه لو قال يا فلان أنت طالق ليس بكلام. وضحت الصورة؟ يعني أنا أقول ربما ينازع في مسألة الإخبار من النائم والسكران ولا ينازع في صورة الإنشاء. حسب القرآن. لا بس يعني أنا حصرت صورة قلت لعله في صورة يعد منه كلام. فهذا الساهي والنائم والسكران لم يعد أهل النحو الكلام الذي يخرج منه ولو كان مرتبا بالنظم. ذهب زيد إلى المدرسة لا يعده منه كلاما لأنه لم يقصده، لم يقصده. مرة قادمة سأرجع وأشرح لماذا قال كلامنا لفظ مفيد ثم قال كاستقل، وبقي قيد أخير أضافه بعضهم ألا وهو اتحاد الناطق. والله أعلم وأحكم. أي سؤال؟ لا بأس، لا بأس، من قال أنه بالوضع العربي أخرج منها الدلالات التي أردت. يعني قصد يقول يا وضع عربي يا قصد نفس الشيء، ما في مشكلة، لا مشاحة بالاصطلاح. جعل من اصطلاحها ذات القصد، وهذا جعل من اصطلاحها دلالة القصد. يصير نعم، لا بأس، لا مشاحة، اصطلاح لا مشاحة فيه، المهم أن لا يتمانع ويتضاد. بس والله أعلم. يكون فيه تآلف زي جعل ماء لغة. نعم، جدار يريد أن ينقض، هذا جدار الجملة التي أعطته المعنى. أما جدار ينقض هذا إخبار، لأنه يجوز عرف وألف من الجدران أنها تقع. أما جدار ينام، فهمت؟ يريد، لا هذه يريد عرف أنه فيها إضمار جملة في الآخر، أريد منها معنى أنه الإرادة هون إرادة كونية ليست إرادة كونية. سيتكلم هذا في المجاز، المجاز.